نبي كان أسرى التقوين من وحد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أسرى التقوين من وحد كن فيكن يا غرامي. صلاة لنقطة التعين.